وإنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك يا ربنا أن تحسن ختامنا وخواتيمنا، واختم يا ربنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، بمن نستغيث ربنا وأنت المغيث، وبمن نستنصر وأنت المولى الناصر. سبحانك أنت الرحيم فارحمنا، وأنت الكريم فاكرمنا، وأنت الحفيظ فاحفظنا. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجيرنا يا ربنا مما نحن فيه، وغير حالنا إلى أحسن حال، وأكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وزدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة الكرام، بعد الصلاة والسلام على سيدنا المصطفى سيد الأنام، وقد التقينا سويا في هذا الجمع الباهر وهذا الجمع القرآني الساهر الذي تجمعنا فيه لتكريم رجل طاهر تميز بين أهله بحسن معاملته ونقاء صدره وصفاء يده، الحاج ماهر الشريف وكيل وزارة المالية سابقا، وهنا من قرية شبرا قبالة، ومشاركة لآل الشريف جميعهم، الأستاذ الكريم الحاج فاروق الشريف والدكتور إلهامي الشريف، وباسم كل عائلات الشريف والأستاذ الكريم يسري الشريف، نعيش مع هذه الأسرة الكريمة مؤدين الواجب كما قال سيد الرجال سيدنا محمد: من عز أخيه المسلم طوقه الله بحلة من حلل الكرامة يوم القيامة. على مائدة القرآن الكريم نعيش سويا مع صوت كريم وأداء سليم مع القارئ العظيم فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، يتلو علينا من آيات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات، فليتفضل مشكورا. Mm-hmm. وعيون وعيون فرق كبير والله.

وأسلمنا أمتي من إِنَّ كرم نعم رضا يا رب. آمين آمين يا أخي. الذي خلقني فهو الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يهديني عندك الخبرة كلها. الله عليك. ربنا يفتح عليك يا رب. الله الله الله الله. والذي أطمع أن يغفرني وانظر لأني بقلب شاكر ولسان ذاكر وأداء متقن باهر وجمع قرآني ساهر وفي ليلة تكريم الراحل الحاج ماهر نعم هذا الشريف بين رجال هذا البلد الطاهر تلا علينا من آيات سورة الشعراء علم وقمر ونجم بين القراء بإذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي نبت بيت القراء العظماء العلماء بطاروت شرقية شاكرين لفضيلته باسم آل الشريف الأستاذ فاروق الشريف والدكتور إلهام الشريف والأستاذ يوسف الشريف وكل عائلات الشريف بل باسم كل أهالي شبكة مالة بل كل باسم أهالي مركز الشرق اللوين نشكر إلى فضيلته شرفنا ضيفا وقارئا أيها السادة فقلنا لحضراتكم هذه التلاوة من الهندسة الإذاعية والصوتية إدارة الحاج حسن العنابي والمقيم الزريقي ومخازن فراشة الكبرى الحاج عراقي والهندسة الكهربائية الحاج منتصر والحاج عمرو عطية ونشكر إلى مقدمي واجب الضيافة أولاد النجار في المشنيني أيها السادة شكر الله لحضراتكم جميعا وندعوه ألا يريكم مكروها أبدا.